قال ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. يعني الآن نحن في رجب، لو قال رجل لامرأته أول يوم في رمضان أنت طالق، أنت طالق إذا دخل رمضان، أنت طالق إذا دخل رمضان، فعلا إذا دخل رمضان تطلق، لأنه علقه بشرط، علقه بشرط، فيقع هذا الطلاق متى وقع الشرط. فإذا دخل رمضان يقع هذا الطلاق.